الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، كان درسنا أمس حفظكم الله في مصدر المرة ومصدر الهيئة. خلاصة، مصدر المرة من الفعل الثلاثي على وزن فعل، ومصدر الهيئة من الفعل الثلاثي على وزن فعل. فإذا كان المصدر الأصلي على وزن فعل أو فعل، فكيف نفرق بينه وبين مصدر المرة ومصدر الهيئة؟ بالوصف أو الإضافة، بالوصف أو الإضافة. واضح؟ فرحمة هذا المصدر الأصلي. طيب لو أردنا مصدر المرة، رحمة واحد. طيب نشدة، نشدة عظيمة أو نشدة الملهوم. طيب مصدر المرة من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، نأتي بالتاء، فنقول مثلا دحرج، دحراجا، دحراجة، دحراجة. هذه إذا وجدت التاء في المصدر الأصلي فنأتي بالوصف، لكن إذا كان بدون تاء مثل انطلق انطلاقا، المرة نأتي بالتاء، انطلاقة، انطلق انطلاقا، تأتي بالتاء، انطلاقة. انتهينا؟ طيب أما مصدر الهيئة من الرباعي والخماسي والسداسي لا يأتي على وزن فعل أبدا، وما سمع خمرة، عمة، فهذا شاذ. ومنهم من يقول إذا أردت اسم الهيئة من الرباعي والخماسي والسداسي فتأتي بالتاء والوصف، تأتي بالتاء والوصف. مثلا انطلاقة سريعة، انطلاقة ماذا؟ سريعة. هذا هو مصدر المرة ومصدر الهيئة. عند أحد سؤال فيهما؟ طيب ندخل اليوم حفظكم الله في المصدر الميم. نعم، في ماذا؟ في انطلاقة أو في لا، انطلق، ينطلق انطلاقا، انطلاقة، انطلاقا، هذا المصدر الأصلي. طيب نريد مصدر المرة على نفس المصدر الأصلي بس نزيد تاء التأنيث، فنقول انطلاقا، هذا مصدر أصلي، انطلاقة، انطلاقة سريعة، هذا ماذا؟ لا، انطلاقة سريعة مصدر الهيئة، انطلاقة لوحدها هكذا مصدر المرة. واضح؟ طيب معنا اليوم أو درسنا اليوم المصدر الميمي. المصدر ماذا حفظكم الله؟ الميمي. طبعا المصدر الميمي يدل على ما يدل عليه المصدر العادي. المصدر العادي ماذا يدل على ماذا؟ على الحدث مجردا، يدل على الحدث مجردا. كما لو قلت ضربت ضربا، ضربا على ماذا يدل؟ على الحدث دون اقترانه بزمن أو بصاحب الحدث. كذلك المصدر الميمي يدل على ما يدل عليه المصدر العادي، فكلاهما يدل على الحدث. إذا المصدر الميمي والمصدر الأصلي أو المصدر العادي، بعضهم يسميها المصدر الأصلي وبعضهم يسميه المصدر العادي، كلاهما على ماذا يدلان يا شباب؟ على الحدث. ومصدر المرة يدل على ماذا؟ على الحدث. طيب قال المصدر الميمي، إذن يدل على ما يدل عليه المصدر الأصلي أو قل المصدر العادي. قال تعريفه هو المصدر المبدوء بميم زائدة زد لغير المفاعلة. عندكم مكتوبة في نسخكم؟ خلاص اكتبها. قل في تعريفه هو المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، لغير المفاعلة. طيب لماذا قلنا لغير المفاعلة؟ لنخرج المصدر الأصلي الذي على وزن مفاعلة، مثل مقاتلة، مضاربة، فهمتم؟ ضارب مضاربة، قاتل مقاتلة. إذا لغير المفاعلة زدنا هذه اللفظة ليصبح التعريف جامعا مانعا، ليصبح التعريف جامعا مانعة. فقولنا لغير المفاعلة لنخرج المصدر الأصلي الذي على وزن مفاعلة. إذن تعريفه هو المصدر المبدوء بميم زائدة. إذن المصدر الميمي تعريفه هو المصدر المبدوء بميم زائدة، الميم زائدة لغير المفاعلة، لنخرج المصدر الذي على وزن مفاعلة، مثل مقاتلة، مضاربة. قال صياغته، يعني من ماذا يشتق المصدر الميمي؟ قال صياغته يأتي من الثلاثي على وزن مفعل. الآن ضرب المصدر الميمي مضرب، المصدر الصناعي عفوا المصدر الأصلي ضربا، مصدر المرة ضربة، مصدر الهيئة ضربة، المصدر الميمي مضرب على وزن مفعل، مضرب على وزن مفعل. سهل جدا. الآن لو قلت لك شربا، المصدر الأصلي شربا، مصدر المرة شربا، مصدر الهيئة شربة. المصدر الميمي مشرب على ود مفعل. سهلة أم لا؟ سهلة جدا. قال صيغته يأتي من الثلاثي، هذا من الفعل الثلاثي، سواء كان الثلاثي على وزن فعل أو فعل أو فعل، يأتي من الثلاثي على وزن مفعل متعدي أو لازما. قال بفتح الميم والعين مطلقا، بفتح الميم والعين، أين الميم؟ مفعل مضرب بفتح الميم والعين، الميم الزائدة مع العين التي هي الحرف الثالث، مطلقا دائما وأبدا إلا إذا كان مثالا واويا صحيحا. لا انتبه معي الآن، الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي سواء كان على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فعل، وسواء كان صحيحا أو معتلا، وسواء كان سالم أو مهموس أو مضعف أو مثال أو ناقص أو أجوف أو نفي، فمصدر المصدر الميمي على وزن ماذا؟ مفعل. مفعل استثنى من جميع الأفعال الثلاثية ما كان مثالا. ما هو المثال؟ ما كانت واو، ما كانت واو حرف علة، مثل وقف، وصل، وعد. انتظر معي، استثنى ايش قال؟ ما كان مثالا، هذا مثال. واوي من اي انواع المثال؟ الواوي الذي اوله واو، اخرج ما اوله ياء، مثل يسرى، هذا مثال لكن ليس واويا. ان قال ما كان مثالا مثل وقف، وصل، وعد. واوي يعني مبدوء بالواو، اول حرف عله الواو ليس الياء، اما الالف لا تاتي في اول الكلام. ما كان مثالا واويا صحيحا لا. الآن وقف، هل هو مثال؟ نعم. فهو حرف علة، هل هو مثال واوي؟ نعم. يعني أوله واو، نعم مثال واوي. هل هو صحيح لا؟ نعم. وقف فالفاء ليس من حروف العلة، وصل لا، اللام ليس من حروف العلة، وعدادان ليس من حروف العلة. فهذا وقف وصل وعد ما كان مثال، ما كان من الأفعال ثلاثيا وهو مثال واوي صحيح اللام، فمصدر المرة منه على وزن مفعل، مفعل بكسر العين. وباقي الأفعال الثلاثية اسم المصدر الميمي منها على وزن مفعل بفتح العين. إذا نقول كل الأفعال الثلاثية بجميع أنواعها اسم المصدر الميمي منها على وزن مفعل بفتح العين، ما عدا ما كان ثلاثيا وهو مثال واوي صحيح اللام، فاسم فمصدر المرة منه على وزن مفعل بكسر العين، بكسر العين. واضح؟ سيأتي هو ولو كان معتل سيأتي، ستأتي الآن معك. نحن مع أننا ذكرناه لكن نكمل. انظر ماذا قال هنا، صياغته يأتي من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ صحيح، معتل، لازم، متعدي، على وزن فعل، فعل، فعل، يعني مثال معتل أو مثال يائي. واضح؟ قال مطلقا يعني دائما وابدا إلا إذا كان مثالا واويا صحيح اللام حذفت فاؤه في المضارع. الآن وقف في المضارع يقل، وصل في المضارع يصل، وعد في المضارع يعد. قال حذفت فاؤه في المضارع فيأتي على وزن مفعل بفتح الميم وكسر العين. طيب فالأول ما هو الذي على وزن مفعل؟ نحو مفتح من فتح، واضح؟ فتح يفتح. مضرب من إيش؟ ضرب يضرب، المضارع بكسر العين، وفتح يفتح المضارع بفتح العين. منصر من إيش؟ نصر ينصر، المضارع بضم العين. مولى من إيش؟ إيش؟ انتظر معي. موجل. طيب هذا سيأتي معنا، انتبه معي هنا لماذا مثل بمولى وموجل. الآن مولى مثال معتل اللام، عفوا مثال واوي، مثال واوي معتل اللام، فاسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل. وموجل مثال واوي صحيح اللام لكن لا تحذف واوه في المضارع، الآن موجب ما مضارعه؟ مضارع وجل مضارعه يوجل أو يوجل يوجل يوجل نعم لا تحذف. إذن يوجل لا تحذف. لا خطأ، اجعلها على وزن مفعل موجل. صوبوا هذه كلها. قال فالأول ما كان على وزن مفعل موجل خطأ، الصواب إيش؟ موجل. يريد من هذا الكلام كما قلت أنت قبل، كل فعل ثلاثي صحيح أو معتل وسالم مهم وزن مضعف أو معتل، مثال أو نا أو أجوف أو ناقص أو لفي، المصدر الميمي منه على وزن مفعل، يستثنى المثال الواوي صحيح اللام التي الذي تحذف واو في المضارع، فالمصدر الميمي منه على وزن مفعل. طيب الآن مولى هذا مثال واوي معتل اللام، اسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل. موجل مثال واوي صحيح اللام لكن لا تحذف واو في المضارع، فالمصدر الميمي منه على وزن مفعل. هكذا هذه أخذناها معكم، لن تقع بين عدوتيها، أخذناها معكم لأننا قلنا أن تقع الواو بين عدوتيها، يعني الياء قبلها، الياء المفتوحة قبلها وما بعدها مكسور، يوجل ما بعدها مفتوح، يوجل. واضح الآن يا شباب؟ فهمتم؟ الآن باختصار كل فعل ثلاثي صحيح أو معتل، واضح من أي أنواع الصحيح ومن أي أنواع المعتل، المصدر منه على وزن ماذا يا شباب؟ على وزن مفعل، يستثنى واحد، ما هو يا عبد الرحمن؟ ما كان ثلاثيا وهو مثال واوي صحيح اللام تحذف واوه في المضارع أو واوه أو فاؤه بمعنى واحد، فاؤه يعني الحرف الأول واوه الحرف الأول، فهذا يأتي على وزن مفعل. طيب الآن سيأتي، قال والثاني نحو موعد. ما لا هذه اجلس ابقى واقفا حوضه، اجلس واقفا انت اذا استطعت لها املا. طيب انتظروا معنا، والثاني موعد. مورد موصل، هذا ما له يا شباب؟ الان وعد ما له؟ مثال، يعني هو فعل ثلاثي وهو مثال واوي صحيح اللام لا تحذف واو بالمضارع، إذن اسم المصدر الميمي منه على وزن مفعل، فتقول في وعد المصدر الميمي موعد، في وقف المصدر الميمي موقف، في وصل المصدر الميمي موصل. انتهينا منها، سهلة جدا سهلة جدا. نعم معتل، معتل اللام ليس صحيح اللام، ونحن اشترطنا أن يكون مثال واوي صحيح اللام تحذف واوه بالمضارع أو فاؤه. دع العد القلم. قال تنبيه، إذا كان الفعل الثلاثي مضعفا، فعل ثلاثي مضعف مثل ماذا؟ مد شد حب، فيجوز فتح عينه وكسرها. أي عين؟ يعني لنا أن نجعله على وزن مفعل أو على وزن مفعل. إذن ما هو الذي يجوز الوجهان؟ الثلاثي المضاعف، لا يجوز أن تجعله على وزن مفعل، ويجوز أن تجعل المصدر الميمي منه على وزن مفعل. قال تنبي، إذا كان الفعل الثلاثي مضاعفا فيجوز فتح عينه وكسرها. نحو إيش عندكم؟ مفر، مفر يعني الآن فر، فر ثلاثي مضاعف، المصدر الميمي منه على وزن مفر أو مفر، ومشد أو مشد، هكذا أم لا؟ قبل الإدغام كان شديدة وفريرة أو فررة، هو ما علينا الآن بعد الإدغام، المصدر الميمي من شد مشد أو مشد بكسر الشين أو انتظر انتظر معي. طيب اهدوا معنا، خلاص هو صح، أحسنت، هذه خلاص سنقول مفر، يعني قال هنا انتظر معي مشد. طيب اهدأ يا أخي لو سمحت، اهدأ اسكت. قال هنا في الحاجة تحريك العين بحسب الأصل قبل الإدغام، إذ الأصل مثرر مفرر مشدد مشدد، ثم نقلت حركة العين إلى الفاء لأجل الإدغام. إذن سيقول هنا إيش عندكم؟ إيش مكتوب في الطبعة التي عندكم؟ عندي المثال عليه دائرة، لا الطبعة الجديدة هذه، مفر مشد بفتح الفاء والشين وكسرهما. طيب انتظر معي، قال هنا الله يعلمكم الأدب، أسأل الله أن يعلمكم الأدب. قال تنبيه إذا كان الفعل الثلاثي مضاعفا فيجوز فتح عينه وكسرها، نحو مفر مشد بفتح الفاء. الفاء ما هي؟ لا، مفر على وزن مفعل بفتح الفاء يعني الحرف الثاني التي هي الفاء في مفر والشين في مشد. قال بفتح الفاء والشين وكسرهما كما قلت لكم، كما قلت لكم يعني لك أن تقول مفر ومفر مشد مشد، واضح؟ انتهينا منها؟ طيب قال ويأتي من غير الثلاثي بضم أوله وفتح بضم أوله وفتح ما قبل آخره كاسم المفعول من غير الثلاثي. يعني لو قال قائل طيب ما هو المصدر الميمي من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، ما هو المصدر الميمي من الفعل الرباعي من الفعل الثلاثي؟ قلنا على وزن مفعل أو على وزن مفعل، وقد يكون في مضاعف الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل. طيب الآن الفعل الرباعي مثل دحرج، والفعل الخماسي مثل انطلق، والفعل السداسي مثل استخرج، اسم المفعول يعني اسم المصدر الميمي كاسم المفعول. الآن اسم المفعول من دحرج مدحرج مدحرج، ومن انطلق منطلق، ومن استخرج مستخرج. قال ويأتي من غير الثلاثي بضم أوله وفتح ما قبل آخره كاسم المفعول من غير الثلاثي، نحو أدخل اسم المفعول مدخل، كذلك المصدر الميمي مدخل. أكرم اسم المفعول مكرم، والمصدر الميمي مكرم. انطلق اسم المفعول منطلق، والمصدر الميمي منطلق. واستخرج اسم المفعول مستخرج، والمصدر الميمي مستخرج. ومنه قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل، أين المصدر الميمي؟ مدخل صدق. وأخرجني مخرج صدق، أين الشاهد؟ مدخل ومخرج. طيب انتبه معي، سيأتي الآن، أنا وقفت من أجل هذا. الآن الذي أريد أن تفهمه معي لكي لا تشكل عليك المسألة هذا، والذي ما فهمه يعني في التمارين سيصعب عليه استخراج مثل هذا. أولا انتبه معي رعاك الله، نقول الفعل إما أن يكون ثلاثي، ثلاثي أي مكون من ثلاثة أحرف، وإما أن يكون رباعي أو خماسي أو سداسي. المصدر الميمي يعني هو المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعل، المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعل، هذا التعريف. من الفعل الثلاثي نقول الأصل فيه والغالب أن يكون على وزن مفعل بفتح الميم والعين، هذا الغالب والكثير. كل فعل ثلاثي الأصل فيما في المصدر الميمي منه على وزن مفعل، ما عدا ما كان مثالا واويا، مثال أي فاءه حرف علة، واوي الفاء واو، صحيح اللام يعني ليس معتل اللام، الواو تحذف في المضارع، وعد يعد، فهذا يأتي المصدر الميمي منه على وزن مفعل بفتح الميم وكسر العين، واضح؟ طيب ما كان ثلاثيا مضاعفا مثل شدة يجوز فتح العين وكسر العين، فتقول مشد شد مشد أو مشد مشد أو مشد، واضح؟ طيب هي طبعا نقلت الحركة إلى الشين، أصله هذه نكتبها مش دد، مش دد على وزن ماذا؟ مفعل، أو مش دد على وزن مفعل. عند الإدغام معنا مثلان، سنضطر إلى نقل الحركة، إذا قلنا أصله مشدد سننقل حركة الدال إلى الشين، فأصبح ماذا؟ مشد. وإذا قلنا أصله مشدد سننقل حركة الدال إلى الشين فتصبح ماذا؟ مشد. انتهينا منها. طيب الفعل الرباعي والخماسي والسداسي مثل دحرج ومثل انطلق ومثل استخرج. المصدر الميمي منه كاسم المفعول منه. دحرج مدحرج، انطلق منطلق، استخرج مستخرج. طيب كيف نفرق؟ من خلال القرائن والسياق، من خلال القرائن وسياق الكلام وسياق الكلام ستعرف هل أراد اسم المفعول أو أراد المصدر الميمي. هل أراد اسم المفعول أو أراد المصدر الميمي؟ مثلا يقول زيد مكرم عبده، هنا ماذا أراد؟ زيد مكرم عبده، ماذا أراد؟ اسم المفعول، اسم المفعول. واضح؟ من خلال السياق ستعرف أراد اسم المفعول، سيذكر بعده نائب الفاعل من خلال السياق، أو أراد المصدر الميمي. واضح رعاكم الله؟ طيب الواجب إلى الغد ماذا؟ أخذ. طيب قبل هذا ضرب، ما المصدر الميمي منه؟ من ضرب على وزن مفعل. طيب وعد، ما المصدر الميمي منه؟ وعد، موعد على وزن مفعل. طيب حب، حب، حب مثل شدة، محب أو محب. واضح؟ طيب إن نقول مثلا إيش؟ استغفر، المصدر الميمي منه؟ مستغفر. انتهى الوقت، بقي دقيقة قم خلاص الجلسة. طيب واضح يا شباب؟ غدا خلاص إن شاء الله نأخذ اسم المصدر والمصدر الصناعي. تأخذون الواجب في أخذ، وتكتب لأخذ المصدر الميمي، المصدر الأصلي، مصدر المرة، مصدر الهيئة، إلى جانب الأمثلة السابقة. واضح إن شاء الله؟ طيب الذين وقفوا جزاكم الله خيرا، أولا يعني على احترامكم لمدرسكم.